فلوسه مرابحة في البنك مثلا، فلوسه مرابحة في البنك الإسلامي، هل تعتبر هذه من ضمن التجارة ولا عليها زكاة؟ لا، هي عليها زكاة لأن الجماعة لا تصدق أنهم بيتاجروا فيها. نعم، بيتاجروا فيها على طريقة ربوية. البنك الإسلامي على البنك الإسلامي، مجتمع إسلامي، كل هذه أسماء على غير مسمياتها. نعم، نحن أنا بحوث التجارب مع بعض المديرين، وهم يتبعون الأخوال اللي تبيح لهم ما هو من الربا بنص الحديث: من باع بيعتين في بيعة فلو أوكزهما أو الربا. نعم، البنك الإسلامي بتروح بتكلف ويشتري لك حاجة من أوروبا إلى الوفاء إلى 6 أشهر يمينا. آمين. قيل لك بدنا نحن ربح كذا، يقول له العميل وإذا بعد سنة ضاعف الأمر بنفس المجلس. بنفس المجلس دغري. ها؟ دغري روح. الله، بسم الله. بس أنا خوفتني أبو هاشم من كلمة بنفس المجلس، لأنه هي لها مفهوم عند العلماء. أنا كنت بنفس المجلس ولي قصد منها. إيه، وهناك هذا اللي قصد. لي قصد وأريد أن أناقش بالقصد الفقهي فيها. إيه نعم، وهذا يعني بيعتين في بيعة تكون في جلسة واحدة أم في جلستين؟ يعني هذا إيش الفرق بين جلسة ولا جلستين؟ يعني سواء الدوران اللفظ، يعني يختلف اللفظ، لأنه يقرأ باللفظ يا أستاذ ولا بالمعاني؟ حتى هذا الكلام يدرس في السعودية. ليش؟ هذا الكلام يدرس في السعودية. نحن ما بهمنا سعودية غير سعودية، لأنه لا نحن سعوديين ولا نحن أعداء لهم، نحن أعداء لمن يخالف الشريعة أين كان ومن كان. أكون هذا يقع في السعودية أو في غيرها فارتار عندنا. فما هو الفرق بين المجلس الواحد أو مجلسين؟ هم فرقوا بالنسبة لنا، وإن كان تطرقنا لحديث آخر. يعني إذا كنت في جلسة وقلت له بكم هذه البضاعة، قال لك نقدا كذا، ثم أتيت بجلسة آخر وسألته بكم تقسيط أو قال لك تقسيط أو مقسطة أو نسيئة بكذا، يبيحونها ثانية. أنا عارف هذا يا أستاذ، لكن أنا بسأل ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما هو الفرق الشرعي أولا، ما هو الفرق العقلي ثانيا؟ المؤدى واحد، هذا هو المؤدى واحد. بل هذا لعب مثل لعب اليهود، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إيش الفرق بين الشحم على طبيعته وبين شحم مذوب؟ شحم ايش الفرق بين مجلس او مجلسين؟ هي قضية شكلية، انه في هذا المجلس قال له نختم بكذا، في مجلس ثاني قال له نسيئة بكذا وكذا. طيب، والمجلس الاول قال له نختم بكذا ونسيئة بكذا وكذا، ايش الفرق يا جماعة؟ ما بقى في، اذا فرضنا معنا علم بالنصوص، ما بقى في عقول تأخذ. والله هذه انطلقت على كثير من الناس، وللآن يعني يفتى فيها بشكل كبير وواسع. يعني مع الأسف لذلك نحن، واحد يعرف أبو عبد الله ضابط في الجيش هون، جاءني مرة إلى الدار، عمره ما جاءني، تعرف المقدمات والمجاملات، سمعنا باسمك وصيتك وعلمك وآخره، فأجينا نشرف زيارتك معرفتك. شوي وايش بيطرح سؤال، شو رايك بالبنك الاسلامي؟ انا عرفت انه السؤال بالتعبير السوري ملغوم، فما قلت له لا حرام ولا حلال مبدئيا. قلت له والله رأيي في البنك الإسلامي مثل المجتمع الإسلامي، شو رأيك أنت في المجتمع الإسلامي؟ عجبك؟ قال لا والله. قلت له لا والله. أيوة. يمكن أن يعني كل عقد في البنك الإسلامي له حكم الخاص. أيوة. لا يوطى حكم عام. لا يوطى حكم عام. جزاك الله خير.